وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على نحو يبين كلياته ومقاصده. وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.